به إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني بذلك قد وصدت يدي خلي ألوذ به إياك يا سندي Yeah. به إلاك يا سندي.